إذا اعتقد المرء أن قضاء الله عدل ازداد إيمانه، لأن الذين يسخطون على الله عز وجل يظنون أن الله ظلمهم. لماذا يسخط على ربه إذا أصابته مصيبة؟ لماذا يا رب؟ لماذا أنا من دون كل هؤلاء اخترتني؟ مش كثير من الناس بيعترض على ربي بهذا؟ يسيء الظن بالله يسخط عليه، ومن سخط فعليه السخط، إنما يرجع ذلك إليه. فإذا اعتقدت أن الله عدل في قضائه، أصابتك مصيبة قل هذا بذنب وأنا أستحق ذلك، بل الله لطف بي لأنه لم يعجل لي وترك لي فرصة إن أنا أتوب وأرجع. وفيه بعض الناس لا يرجعون، هناك بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لا يرجعون من تلقاء أنفسهم. فكلما أصابتك مصيبة قل أنا أستأهل ذلك، وقل بل لطف بي ربي لو عجل لي ما تب. كم من حسرات في بطون المقابر، كثير من الذين ماتوا كان الواحد يتمنى أن يتوب، لكن أهلكه سين وسوف سأتوب سوف أتوب، هلك بهذا التسويف. فاعتقاد أن الله عز وجل عدل، وهذا مقتضى النصوص، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. رجل يبتلى بالوسواس في أهله، وهذه ظاهرة مشينة بدأت أرى لها غبارا، يسيء الظن في أهله في زوجته مثلا، هذا ليس لأنه شريف وليس لأنه غيور، لكن لأنه خائن، إنه ابتلي على نحو ما فعل بالآخرين. لو قلب في صفحاته لوجد أنه خان أيضا، ولم يكن نبيلا، ولم يكن ذا عفة، ولم يكن محترما، فابتلاه الله عز وجل بهذا. وهذه ليست غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب الغيرة في غير ريبة، لم ترى من امرأتك ما يدعو إلى ذلك، فلا توسوس وتقول أنا غيور، هناك فرق. لكن العاقل الذي لا يكذب ولا يخدع نفسه لو فتش لوجد إن حياته تشتمل على خيانات، فأطار الله عز وجل السكينة من قلبه خشية أن يخون أهله، والعكس أيضا، والجزاء من جنس العمل. فهذا عدل من الله عز وجل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ما هو ده عدل؟ فالخداع منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء، لأنه منه مجازاه، فكان أحسن شيء، ومنهم لؤ، ثم يخدعون الذي لا يخدع فكان أقبح شيء، مثل المكر تماما، يمكرون ويمكر الله، فمكره أحسن شيء ومكرهم أقبح شيء، لأنه يمكر بمن؟ بالقوي الكبير المتعالي العليم القدير الخبير اللطيف. إنما الله عز وجل رد عليهم مقتضى فعلهم، لذلك كان فعله أحسن شيء تبارك وتعالى. ولما تصيب الإنسان مصيبة يعلم أن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أفمثل هذا الرب العظيم يجافى؟ لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يظلم أي شيء، يعني الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة تفسير الآية الأخرى، إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا دي يعني مثقال ذرة، لأن شيئا دي نكرة ومنفية، لا لا لا، يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس شيئا. فاعتقاد أن الله حكم عدل هذا يعينك على التوبة، ولكن ترجع فتذم نفسك لا أن تلقي باللوم على ربك، عدل في قضاؤه